إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى إذا أبصر غايته في هذه الحياة الدنيا، وأنه ما خلق في الأصل للدنيا إلا للعبودية، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى قد وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات وأرفع الدرجات، وصفه بالعبودية في رحلة الإسراء والمعراج، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصفه بالعبودية حينما أنزل عليه الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ووصفه بالعبودية حينما أوحى إليه بالرسالة، فقال: وأوحى إلى عبده ما أوحى. ووصفه بالعبودية حينما أمره بالبلاغ الناس بالرسالة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يقول أهل العلم: فلو كانت هناك منزلة أعلى من منزلة العبودية لوصف الله بها تبارك وتعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا أبصر العبد ذلك وسار في هذا الطريق المبارك، طريق العبودية، فإنه على كل عبد حتما ولا بد أن يكون على طريق العبودية هذه منازل وعلامات ينزل فيها هذا السائر في هذا الطريق. وهذا السائر إلى الله تبارك وتعالى يشبه المسافر في حياتنا اليومية، إن الإنسان منا مثلا إذا أراد أن يسافر بسيارته إلى بلدة بعيدة، وكان هذا الطريق طريق طويل جدا، فإن هذا المسافر حتى يصل إلى بغيته وإلى غايته لابد أن يكون على هذا الطريق محطات وقود وفنادق ينزل فيها هذا المسافر فيستريح فيها ويتزود منها ثم يواصل في سيره. فإن لم يكن على هذا الطريق هذه المحطات وهذه الفنادق فإن المسافر لا يصل أبدا إلى بغيته وإلى غايته، وحتما سيهلك ويموت. هكذا السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن ينزل في منازل وعلامات حتى يستطيع الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم مع منزلة جليلة عظيمة من هذه المنازل التي ينبغي على كل عبد أن يفتش في نفسه وأن يبحث فيها، هل هو محقق لها أم مفرط فيها؟ ألا وهي منزلة المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا وفقه لمراضيه، وفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، كان عبدا موفقا مسددا في جميع أمور حياته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه وأقاربه. يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله، يحبب ويوفق له كل عمل صالح إذا أحب الله تبارك وتعالى هذا العبد. وليس هذا فقط، يمنعه من الوقوع في الفواحش ومن الوقوع في الموبقات والمهلكات. تأمل قصة نبي الله يوسف عليه السلام حينما همت به امرأة العزيز وتوفرت كل السبل والدواعي على وقوع الفاحشة. كان نبي الله تبارك وتعالى يوسف كان شابا في ريعان شبابه، وكان غريبا لا يعرفه أحد في دار الغربة، والمرأة هي التي تطلب منه الفاحشة، كل السبل توفرت لوقوع الفاحشة. ولكن قال الله تبارك وتعالى فيه: إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى واختارهم لنفسه وأحبهم. إنه من عبادنا المخلصين، منعه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفاحشة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا أحبه أهل السماوات وأحبه أهل الأرض، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يا له من عبد عظم شأنه ورفعت مقامه، ينادي الله تبارك وتعالى على هذا العبد باسمه. إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، ويسمه الله تبارك وتعالى فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. لكن كثرت الدعاوى أن العباد يدعون محبة الله تبارك وتعالى لأنفسهم، حتى إن اليهود والنصارى فعلوا ذلك وادعوا ذلك، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فيا ترى من هم الذين أحبهم الله؟ ومن الذي أختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لنفسه؟ ومن الذي أحبهم؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ ما علاماتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. أذلة على المؤمنين. الذلة في الأصل أيها الإخوة تطلق ويراد بها الانكسار والخضوع واسوداد الوجه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين يوم القيامة: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي خزي وانكسار. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. لكن كما يقول أهل العلم: السياق من المقيدات. فليس المراد في هذه الآية أذلة على المؤمنين هذا المعنى العام، إنما يراد بها أذلة على المؤمنين أي السهولة والليونة وخفض الجناح للمؤمنين. وهذا المعنى ورد في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى منعما على بني آدم: وذللناها لهم، أي الأنعام، وذللناها لهم أي سهلناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال الله تبارك وتعالى منعما على أهل الجنة: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فالمراد بهذه الآية خفض الجناح مع المؤمنين ومع المحبين لهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيدا قاد، سهل رفيق يخفض جناحيه مع المؤمنين، يحسن أخلاقه مع المؤمنين. الأخلاق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأعوذ بك من مساوئ الأخلاق، لا يقي من مساوئها إلا أنت. وهو الذي قد وصفه ربه تبارك وتعالى قائلا: إنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يستفتح صلاته بهذا الدعاء: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. من أوصاف عباد الله المحبين أنهم وأن ولاءهم لله ولرسوله والمؤمنين، وأنهم يتبرؤون من الكافرين والمنافقين ومن أعداء الدين الذين يحاربون ليلا ونهارا في هذا الدين، الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سرا وجهارا ليلا ونهارا، المحبون لله تبارك وتعالى لا يستمعون لهؤلاء ويتبرؤون من هؤلاء، الذين يطعنون في الدين، الذين يشككون الناس في ثوابت دينهم، الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المحبين لله تبارك وتعالى لا يصغوا بآذانهم لهؤلاء، ولكنهم يتبرؤون منهم ويبغضونهم، ولكن ولاءهم للمؤمنين والمحبين لهذا الدين حتى يتبرؤون من هؤلاء حتى ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. وهذا هو الواجب على كل مؤمن. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون، نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن من؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حارب دين الله، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تأمل جيدا في هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الذي كان أبوه رأس المنافقين، ومع ذلك كان هذا الولد كان بارا جدا بأبيه. ففي غزوة من الغزوات كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقام هذا المنافق ابن أبي وقال: أوقد فعلوها؟ ونظر إلى النبي وأصحابه وقال: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، وأشار بنفسه الأذل، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك ولده الذي كان بارا به، فانطلق يجري يقف على أبواب المدينة كي يمنع والده من دخول المدينة. فقال له والده: ما لك أي بني؟ ما الذي حدث لك؟ ما الذي جرى مني؟ قال له: والله يا أبتي، لن تدخل المدينة قط ولن تطعها برجلك يا أبي حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا الأذل وأنت الأعز يا رسول الله، أنا الأذل وأنت الأعز يا رسول الله، ولاءه لله ولرسوله والمؤمنين. وهذا هو الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، حينما تخلف عن غزوة تبوك وهجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وأمر الصحابة أن يهجروه 50 ليلة. فبينما هو في هذه الحال التي وصفها الله تبارك وتعالى قائلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فبينما هو في هذه الحالة إذ جاءته رسالة من ملك غسان. وكان كعب رضي الله عنه قبل أن يسلم كان ملكا متوجا في قومه، فجاءته رسالة من ملك غسان يقول له فيها: بلغنا أن صاحبك، وهو محمد، بلغنا أن صاحبك قد جفاك وقلاك، ولم يجعلك الله بأرض مضيعة ولا هوان، الحق بنا نواسك، اترك محمدا ودينه وأتنا، نحن الذين نعرف قيمتك ومكانتك، الحق بنا نواسك. ماذا فعل كعب رضي الله عنه؟ هل انصاع إلى هؤلاء؟ هل جعل يجري خلف هؤلاء؟ أبدا، قال: إن هذا أيضا من البلاء، وأخذ بالرسالة ودفعها في التنور وهو الفرن. ودفعها في التنور، لأن ولاءه لله تبارك وتعالى وليس إلى الكافرين والمنافقين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يبذلون أموالهم وأرواحهم وأنفسهم في نصرة هذا الدين وفي رفعة هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول له: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم في المسجد فلا تفتر، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال له الرجل: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ الجهاد في سبيل الله الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ترى منهم العجب العجاب في نصرة هذا الدين، وفي التضحية في نصرة هذا الدين، وفي رفعة مكانه. هذا هو الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة أحد، حينما أمر النبي في غزوة مؤتة، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الثلاثة، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب. فلما كانت الراية مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حملها بيمينه وجعل يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى قطعت يمينه، حملها بشماله رضي الله عنه فجعل يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه حتى قتل رضي الله عنه. في آخر قطرة من حياته يبذل نفسه في نصرة هذا الدين. هذا هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه في غزوة أحد. وكان عمرو أعرج شديد العرج، لا يستطيع أن يسير بطريقة مستقيمة. فعندما أقبلت غزوة أحد جاء عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعونني من الخروج في سبيل الله، وأنا يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، وإن أبنائي يمنعونني من الخروج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنك ممن عذر الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. خرج عمرو رضي الله عنه بعرجه هذه يجاهد في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة، لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها عوج، لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها عوج. هذا هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه في غزوة أحد، أقسم على ربه قال: اللهم إني أقسم عليك أن أتلقى رجلا عظيما كفره فيفجر بطني ويقطع أذني ويجدع أنفي، فتسألني فيماذا يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. وحاله: أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو بفضلك رحمة وجوارة، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. هذا هو صهيب الرومي رضي الله عنه حينما أسلم وأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أدركه كفار قريش في الطريق بفرسانهم وخيلائهم، وقالوا له: إنك أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تهاجر بنفسك وبمالك إلى محمد وصحبه. فقال لهم: لو أعطيتكم مالي تخلون بيني وبين وجهي؟ قالوا له: نعم. فدلهم على ماله في مكة في مكان كذا وكذا. وأقبل صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذه الدنيا شيئا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. ونزل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يبلغون ما يعتقدونه، يبلغون ما يعتقدونه من الحق ولا يكتمون الباطل. هذا هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه في محنة خلق القرآن، يأتي به المعتصم ويضربه ويجلده جلدا شديدا ويقول له: يا أحمد قل القرآن مخلوق، أفك قيدك بيدي، قلها يا أحمد. والإمام أحمد صامت على الحق لا يتزحزح عنه قدر أنملة، يقول له: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرجع عن قولي هذا. لا يتزحزح على الحق أبدا، ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه أوصاف عباد الله الذين أحبهم الله تبارك وتعالى واختارهم لنفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي الأسباب التي تقربني من محبة الله تبارك وتعالى؟ تعرفنا على الأوصاف الذين أحبهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لنفسه، لكن نريد أن نلحق بهؤلاء. ما هي الأسباب التي توصلني إلى ذلك؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عدة أسباب، نذكر بعضا منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، قراءة كتاب الله تبارك وتعالى بتأمل وتفكر، قراءة كتاب الله بتأمل وتفكر، وهذه هي الغاية من إنزال هذا الكتاب المبارك. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل الذي ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. حينما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتتأمل صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكمة كلها، حينما تقرأ كتاب الله وتتأمل هذه الصفات يبعثك على محبة الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان هذا الرجل هو الذي يقرأ لأصحابه في صلاتهم، هو الذي كان يقف إماما، فكلما ختم الصلاة يختم الصلاة بقل هو الله أحد، كلما ختم الصلاة يختم بقل هو الله أحد. فعندما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع هذا؟ فسألوه فقال لهم الرجل: لأن فيها صفة الرحمن جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ تأمل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء، وأن الله تبارك وتعالى حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا نكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. أولا قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، ثانيا إقامة النوافل بعد الفرائض. إذا أردت أن تكون من هؤلاء المحبين لله تبارك وتعالى، لا تصلي الفريضة فقط وتنصرف، بل أكثر من النوافل واحرص عليها، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثالثا أيها الإخوة، من الأسباب التي تقربك من محبة الله وتجلب لك محبة الله، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. هذا السبب من أكثر الأسباب التي تدلل وتبرهن على محبة أي عبد من العباد لله تبارك وتعالى. فإن الإنسان منا إذا أحب أي شيء من أغراض الدنيا تراه دائما وأبدا ذاكرا صباحا ومساء لهذا الشهر. الذي يحب السيارات تراه دائما على لسانه ذكر السيارات، فما بالك بالله تبارك وتعالى؟ أليس هو أولى من ذلك؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله أيها الإخوة يكفي في فضله فقط، أنه حصن لك يا عبد الله، وحرز لك من الشيطان، من أن يغويك الشيطان، ومن أن يضلك ويحرفك عن الصراط المستقيم، حصن لك من الشيطان. كما في سنن الترمذي وصححه الألباني أن الله تبارك وتعالى أخبر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ذكر الأخيرة منها قال: أوصيكم بذكر الله تبارك وتعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، طلب العدو هذا الرجل فجعل هذا الرجل يفر والعدو يجري خلفه، يفر والعدو وراءه، حتى وجد هذا الرجل حصنا حصينا فاحترز به ودخل فيه من عدوه. فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، وإن الرجل ليحترز بذكر الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ذكر الله تبارك وتعالى السبب الأخير من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. قيام الليل، أن تقوم في ثلث الليل الآخر يا عبد الله تدعو ربك جل وعلا وترجوه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. دخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الذي يحب الله تبارك وتعالى لا يخطر له بال ولا تهدأ له خاطرة أن ينام في ثلث الليل الآخر وحبيبه ينزل في كل ليلة يقول: هل من تائب فيقبل. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قيام الليل الذي هو من أوصاف المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما ينامون. ومن أوصاف عباد الله، من أوصاف عباد الله الرحمن تبارك وتعالى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا رهبة التعبد بالأسحار، وقاموا إلى الله على قدم الخوف يريدون الاعتذار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، عقدوا عقدة الصيام وما أتى النهار، أحزانهم أحزان ثكلى ما لها اصطبار، ودموعهم لولا التحري والله قلت أنهار، أتدري ما الذي حجبني وحجبك عنهم؟ حب الدرهم والدينار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.